نعم الشيخ يحيى عطنا، علي يحيى عطنا الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العطف، حروف عطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإنا وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت بها مرفوعة، طيب بس نعم طيب طيب بس لا نعم اللي بعده نعم عدنا فين عطفته؟ فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. نعم نعم يا حمزة كمل تقول، ما أسمع صوتك. نعم نعم أعطونا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم أحسن الله لقاء رحمه الله تعالى. باب العطف، وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأن وإنا وبل ولا ولكن وحتى إن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت.